شوقي وهوايا وحلم اللي كان معايا عدى من هنا، حنين وذكرى سنين فاتت جنبنا. شوق وبوح وقلبي حزين وكسر في قلبنا، وحشوني وخدوني لسنين مرت من هنا. وفي لحظة كأني أنا مش أنا، مشيت والحنين جوايا، ده شوقي وهوايا وحلمي اللي كان معايا عدى من هنا. وفوت أنا من خيالي لقيت الحلم عالي، وفوت أنا من خيالي لقيت الحلم عالي. شوقي وهوايا وحلمي اللي كان معايا عدى من هنا.